وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب، كأنها قضية ليصدق بها قول الحق إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. الله يقول لرسوله ولا تكونن من المشركين، يبقى برضو إياك إيه؟ إياك أعني واسمعي يا جارة.